أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 27 من شرح باب الصلاة من فتح المعين شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو شرط الطهارة عن النجس في المكان والملبوس وكذلك في البدن. في الدروس اللي فاتت كنا تكلمنا عن بعض النجاسات، وتكلمنا أيضا عن بعض المعفوات التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن دخان نجاسة، وعما على رجلي ذباب وإن رؤي، وما على منفذ غير آدمي مما خرج منه، وذرق طير، وما على فمه، وروث ما نشأه من الماء أو بين أوراق شجر النرجيل التي تستر بها البيوت عن المطر حيث يعصر صون الماء عنه. كنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن دخان نجاسة. وقلنا أن المراد هنا بقوله ومن دخان نجاسة يعني ويعفى عن يسير بالنسبة للعرف من دخان النجاسة. قلنا المقصود بدخان النجاسة يعني المتصاعد بواسطة النار. قلنا أن قديما كانوا أحيانا يوقدون النار من خلال بعض النجاسات، فربما تطايرت بعض أجزاء النجاسات فوقعت في القدر، وربما تصاعد هذا الدخان وتأثر به الماء. ما حكم دخان النجاسة؟ ذكر هنا رحمه الله تعالى أن دخان النجاسة هذا من جملة المعفوات، والمقصود بدخان النجاسة قلنا هو المتصاعد منها يعني من النجاسة بواسطة النار، فهذا نجس لأنه من أجزاء النجاسة التي تفصله النار لقوتها. أما اليسير من دخان النجاسة فهو معفو عنه، لكن يشترط للعفو عن دخان النجاسة ألا توجد رطوبة في المحل وألا يكون بفعله. يبقى شرط مهم جدا علشان نقول يسير دخان النجاسة معفو عنه. الشرط الأول لابد من عدم وجود رطوبة في المحل، يعني لابد أن تكون هذه النجاسة جافة ولا توجد رطوبة. الأمر الثاني وهو ألا يكون بفعله، يعني لو هو أخذ دخان النجاسة ونقل ذلك فحينئذ لا يعفى عن هذه النجاسة. الدخان دخان النجاسة المتصاعد لا بواسطة النار. احنا قلنا الآن دخان النجاسة هو المتصاعد من النجاسة بواسطة النار، قلنا يعفى عن يسيره بهذا الشرط، المتصاعد من النجاسة لا بواسطة النار، هل هو نجس؟ نقول لا، ليس بنجس، هو طاهر. ومن ذلك الريح الذي يخرج من الكنف وأماكن الخلاء، هذا طاهر لأنه وإن كان متصاعدا من النجاسة لكنه لا بواسطة النار، ليس بواسطة النار. وكذلك الريح الذي يخرج من دبر الإنسان فهو أيضا طاهر، وهذا بالإجماع وليس بنجس. ولهذا قالوا لو أنه حمل قربة مملوءة بدخان النجاسة التي تصاعدت لا بواسطة النار فصلاته صحيحة. ليه؟ لأن هذا الدخان طاهر وليس بنجس. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كذلك من جملة المعفوات، قال: وعما على رجلي ذباب، يعني كذلك يعفى عن النجس الذي يكون على أرجل الذباب سواء سقط في الماء أو وقع على الثوب أو على البدن. ومحل ذلك إذا كان يسيرا عرفا. والشيخ رحمه الله تعالى قال: وإن رؤي، وهذا غاية، يعني حتى وإن رأى شخص هذه النجاسة التي تكون على رجل الذباب فهي أيضا من جملة المعفوات. يسأل سائل: كيف يتصور العلم بهذه النجاسة التي على أرجل الذباب لها صور، من ذلك أن يكون الشخص حاد البصر فيرى هذه النجاسة الموجودة على أرجل الذباب، نقول هو مع ذلك أو هذه النجاسة مع ذلك من جملة المعفوات. هذه صورة. صورة أخرى من خلالها نعلم وجود النجاسة على أرجل الذباب، وهي أن يتطاير الذباب على النجاسات الرطبة ثم بعد ذلك يقف على بدن المصلي أو على ثوب، وهنا علمنا بوجود النجاسة، لكن هذه النجاسة أيضا من جملة المعفوات. ولهذا الشيخ يقول: وعم على رجل ذباب وإن رؤي، ثم قال بعد ذلك: وما على منفذ غير آدمي مما خرج منه، يعني يعفى أيضا عما يكون على منفذ غير الآدمي من النجاسة. كلام هنا على غير الآدمي زي الحيوانات والطيور أعزكم الله، لو على المنفذ نجاسة وبعدين وضعنا هذا الحيوان في الماء هل ينجس الماء؟ يقول: لا، هذه نجاسة معفو عنها، بخلاف النجاسة التي تكون على منفذ الآدمي. النجاسة التي تكون على منفذ الآدمي لا يعفى عنها، ولهذا لو أن آدمي كان على منفذه نجاسة ووقع في ماء قليل نقول هذا الماء القليل صار نجسا، تغير أو لم يتغير. فالذي يعفى عنه من النجاسات ما كان على منفذ غير آدمي مما خرج منه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودرق طير، وعرفنا أن درق الطيور، وهذا سبق وتكلم عنه الشيخ قبل ذلك، هذا من جملة المعفوات، لكن بشرط أن يكون هذا مما يشق الاحتراز عنه، وألا يكون رطبا، وألا يتعمد الوقوف عليه، فحينئذ يعفى عنه في المكان الذي يصلى فيه. قال: وما على فمه. وما على فمه هنا الضمير عائد على الطير، يعني يعفى أيضا عما على فم الطير من النجاسة، فيما إذا مثلا نزل وشرب من إناء فيه ماء قليل، هل يتنجس الماء القليل الموجود في هذا الإناء؟ نقول: لا يتنجس، لأن حتى لو كان هناك نجاسة على فم هذا الطائر فهذا من جملة المعفوات. طيب نجاسة زي إيه؟ زي مثلا طائر أكل شيئا من الميتات، نقول تنجس الفم بذلك. طيب لو جاء هذا الطائر وشرب من إناء فيه ماء قليل، نقول هذا معفو عنه، لأنه لا يمكن صون الماء عن مثل ذلك. قال: وروثي ما نشأه من الماء أو بين أوراق شجر النرجيل التي تستر بها البيوت عن المطر حيث يعصر صون الماء عنه، كذلك يعفى عن الروث الذي يكون مما نشأ من الماء. لو حيوان نشأ من الماء وله روث، هل يؤثر هذا في طهورية الماء؟ لا، لا يؤثر في طهورية الماء، لأن أصله من الماء. قريب من هذه المسألة لما كنا نتكلم برضو عن أحكام الماء، فرقنا ما بين الملح الجبلي والملح المائي. قلنا الملح المائي حتى ولو تغير طعم الماء به فإنه لا يؤثر في طهورية الماء، فالماء على الطهورية. ليه؟ لأن الملح المائي أصله من الماء، فحتى لو غير طعم الماء فهذا لا يؤثر، بخلاف الملح الجبلي أو الملح الصخري، فهذا لو وضعناه في ماء وتغير به طعم الماء يؤثر في الطهورية، يصير هذا الماء طاهرا لا طهورا. ليه؟ لأن الملح الصخري هذا ليس من الماء. كذلك هنا بالنسبة لهذه المسألة، لو أن شيئا نشأه من الماء وخرج منه روث، هل يؤثر في طهورية الماء؟ يقول: لا، هذا يعفى عنه لأن أصله من الماء. قال: أو بين أوراق شجر النرجيل، وهذا من باب التمثيل، وإلا فكلام الشيخ رحمه الله تعالى يعم سائر الأشجار. أحيانا بيكون في بعض الأرواث أو الفضلات بين أوراق الشجر التي تستر البيوت ونحو ذلك، هذه الأوراق قد يكون فيها كما قلنا بعض النجاسات، هل يعفى عنها؟ نعم يعفى عنها، وذلك لمشقة الاحتراز أيضا عن هذه النجاسات. قال الشيخ رحمه الله: قال جمع: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية إذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري. ما تلقيه الفئران، فئران من الطوافين والطوافات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو هي كالطوافين والطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهررة إنها من الطوافين والطوافات، وقاس العلماء على الهررة هذه الفئران، فلا يمكن للإنسان أن يحترز عن مثل هذه الحيوانات. فالآن روث الفئران أو ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية هل يعفى عنه؟ قالوا: لو كان قليلا عرفا فهذا معفو عنه، وأما إذا كان كثيرا في العرف فلا يعفى عنه. يعني لو أن مثلا الفئران وجدنا فضلات أو روث الفئران موجود في الحياض التي يوضع فيها الماء، احنا اتفقنا قبل ذلك أن جميع الأرواث على النجاسة ومن ذلك روث الفئران. طيب الآن وجدنا روث الفئران في حياض الماء، هل نحكم بنجاسة هذا الماء؟ قال: والله لو كانت هذه الأرواث قليلة فهذا يعفى عنه، وبالتالي نقول الماء طهور كما هو لم يتنجس. ومحل ذلك كما نعلم مما درسنا قبل ذلك، ومحل ذلك إذا لم يتغير هذا الماء، إن حتى لو كانت النجاسة قليلة لكن غيرت الماء فالإجماع منعقد على أن الماء صار نجسا. لكن بنقول روث الفئران هذا كان قليلا في العرف ووجدناه في الحوض الذي هو ممتلئ بالماء، وهو قليل ولم يغير شيئا من أوصاف الماء، نقول هذا معفو عنه. أما لو كانت هذه الأرواث كثيرة في العرف أو كانت قليلة لكنها غيرت وصفا من أوصاف الماء فنقول هذا الماء على النجاسة. ولهذا بيقول هنا: وكذا ما تلقيه الفئران من الروث في حياض الأخلية. والأخلية هو المكان المعد لقضاء الحاجة. الحياض زي ما احنا عارفين وذكرنا يعني شيء بيوضع فيه الماء من أجل الاستنجاء وما شابه ذلك. قال: إذا عم الابتلاء به ويؤيده بحث الفزاري. بحث الفزاري أو الفزاري الذي يشير إليه هو العفو عن بعر فأرة في مائع عما بها الابتلاء، وهذا سبق وتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى قبل ذلك. قال: وشرط ذلك كله إذا كان في الماء ألا يغير. يعني شرط عدم أو شرط كون هذه النجاسات من المعفوات ألا يغير الماء، لأن النجاسة وإن كانت قليلة معفو عنها لكن غيرت الماء يبقى هنا الماء بيتنجس، لأن الماء هنا بيتنجس. قال رحمه الله تعالى: والزباد طاهر. والزباد قال في التحفة: هو لبن مأكول بحري. لبن مأكول بحري يعني حيوان مأكول، وهذا الحيوان المأكول له لبن، حكمه أنه طاهر. وإحنا اتكلمنا أيضا عن هذه المسألة قبل ذلك في حكم اللبن، وفرقنا ما بين لبن المأكول ولبن غير المأكول، وقلنا لبن المأكول على الطهار، لبن المأكول على الطهار. أما لبن غير المأكول فهو على النجاسة، ويستثنى من ذلك لبن الآدمي فهو طاهر. قال رحمه الله: ويعفى عن قليل شعره كالثلاث. يعني يعفى عن قليل شعر الزباد هذا وهو ثلاث شعرات. قال: كذا أطلقوه، ولم يبينوا أن المراد القليل في المأخوذ للاستعمال أو في الإناء المأخوذ منه، يعني سواء كان هذا الشعر مأخوذا أو كان في إناء مأخوذ منه ففي كل الأحوال يعفى عن قليل شعره. قال شيخنا: والذي يتجه الأول إن كان جامدا، لأن العبرة فيه بمحل النجاسة فقط، فإن كثرت في محل واحد لم يعفى عنه وإلا عفي، بخلاف المائع فإن جميعه كالشيء الواحد. ثم قال بعد ذلك: فإن قل الشعر فيه عفي عنه وإلا فلا، ولا نظر المأخوذ حينئذ. قال ونقل المحب الطبري عن ابن الصباغ واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه. أيضا الشيخنا رحمه الله أعاد الكلام عن مسألة جرة البعير، وقلنا المراد بالجرة هنا اللي هي ما يعيده البعير من أجل أن يأكله مرة ثانية، وكلنا نعلم صورة هذه المسألة، وهذا لا يخفاكم أن البعير أحيانا بيخزن الطعام وبعدين بيسترجعه مرة أخرى إلى الفم فيعيد مضغه وأكله مرة ثانية. الآن سبق وبينا أن القيء من جملة النجاسات، هذا الرجيع أو هذه الجرة التي هي في فم البعير هل هي من جملة النجاسات؟ فالشيخ يقول هنا يعفى عن جرة البعير ونحوه فلا ينجس ما شرب منه، فهو نجس لكنه معفو عنه. احنا قلنا قبل ذلك لا تنافي بين النجاسة وبين كونها من المعفوات، فهو نجس باعتباره قيئا، لكنه لو شرب من ماء قليل كما هو الحاصل في واقع الناس فهذا لا ينجس الماء القليل الذي يشرب منه، وذلك لأنه معفو عنه. قال وألحق به فم ما يشتر من ولد البقرة والضأن إذا التقم أخلاف أمه، أخلاف الأم اللي هو ثدي الأم، مثل البعير كذلك ما يشتر من ولد البقرة والضأن لما التقم أخلاف الأم فهو أيضا معفو عنه كما بيّن الشيخ رحمه الله. قال وقال ابن الصلاح يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها، وهذا أيضا تكلم عنه الشيخ رحمه الله وأعاده مرة ثانية هنا، وحيقابلنا بعض المسائل اللي الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عنها وسيعيدها مرة ثانية خصوصا في هذا الباب. قال وألحق غيره بهم أفواه المجانين وجزم به الزركشي، ثم قال بعد ذلك وكميته ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة، خلافا للقفال ومن تبعه من قوله بطهارته لعدم الدم المتعفن كمالك وأبي حنيفة. وكميته يعني ومن جملة كذلك النجاسات الميتة، دل على نجاسة الميتة قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. قبل أن نتكلم عن وجه الدلالة من هذه الآية، ما هي الميتة؟ الميتة هي ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية، ما زالت حياتها لا بزكاة شرعية، بمعنى إيه؟ حيوان مات حتف أنفه سواء كان مأكولا أو غير مأكول فهذا ميت. نفترض مثلا أن حيوانا سقط من مكان عال فمات، سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول نقول هذا ميت، أو حيوان مأكول لكنه لم يزك برضو هذا من جملة الميتات. صورة ثالثة، حيوان غير مأكول فزكي يعني ذبح، هل تؤثر الزكاة أو الذبح في الحيوان غير المأكول؟ يعني مثلا لو أتى شخص بكلب أعزكم الله وذبحه، هل يحل أكل هذا الكلب بهذا الذبح؟ جوابه لا، لأنه أصلا غير مأكول فهو ميت، فما زكي من غير مأكول فهو ميت، أو زكي من حيوان مأكول مع عدم توفر شرط من الشروط كأن يكون الذابح وثنيا، لو أن وثنيا جاء بشاة وذبحها ما حكم هذه الشاة؟ نقول هذه الشاة ميتة. فالحاصل الآن بنقول الميتة التي هي من جملة النجاسات ما زالت حياتها يعني انتفت عنها الحياة لا بزكاة شرعية، دل على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. ما وجه الدلالة من هذه الآية حرمت عليكم الميتة؟ قالوا وجه الدلالة من ذلك أن الآية فيها تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه، فهذا يدل على أنه نجس. يعني إيه محترم؟ يعني ليست له حرمة في الشرع، ليس بمعصوم. يعني تحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر فيه فهذا يدل على النجاسة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وكميته يعني ومن جملة النجاسات الميتة، قال ولو نحو ذباب مما لا نفس له سائلة. لا نفس له سائلة يعني لا دم له سائل عند شق عضو منه، زي النمل، زي العقرب، زي الدبور، زي القمل، زي البرغوث، زي الوزغ اللي هو البرص. كل هذه الحيوانات لا دم لها سائل. طيب ميتة هذه الحيوانات طاهرة ولا نجسة؟ نقول هي أيضا على النجاسة، وذلك لعموم الآية حرمت عليكم الميتة. هذه الآية تدل بعمومها على نجاسة كل الميتات بما في ذلك الذباب ونحوه. فقال الشيخ رحمه الله: خلافا للقفال ومن تبعه في قوله بطهارته، يعني أن القفال من كبار أصحابنا، قفال الشاشي من الشافعية، من يقول أن من لا إن ما لا نفس له سائلة على الطهارة. ليه؟ قالوا لعدم الدم المتعفن، يعني لا يوجد بهذه الحيوانات كالذباب ونحوه دم يتعفن، فلا نحكم بنجاسة هذه الميتات. قال كمالك وأبي حنيفة، يعني موافقة لقول مالك ولقول أبي حنيفة رحمة الله عليهما، فإنهما يقولان بطهارة ما لا نفس له سائلة. فالقفال الشاشي موافق لهما في هذه المسألة، لكن المذهب على خلاف ذلك، مذهب الشافعي على نجاسة الكل لعموم الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كمالك وأبي حنيفة قال: فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها. فالميتة نجسة وإن لم يسل دمها، وهذا تصريح بما قرره في أول المسألة، أن الدم، أن الميتة على النجاسة وإن لم يكن لها دم يسيل. قال: وكذا شعرها وعظمها وقرنها، يعني الشعر، شعر الميتة، الشعر الموجود على الميتة، وعظم الميتة وقرن الميتة كلها على النجاسة لأنها أجزاء الميتة. والآية كما قلنا جاءت عامة تدل على نجاسة الميتة، فهذا يشمل جميع أجزاء الميتة. أيضا كل جزء من هذه الأجزاء تحله الحياة، فلو زالت عنها الحياة فهي على النجاسة. قال: خلافا لأبي حنيفة إذا لم يكن عليها دسم. خلافا لأبي حنيفة يعني أن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول بطهارة هذه الأشياء، الشعر والعظم والقرن، إذا لم يكن عليها دسم، فإن كان عليها ذلك فهي نجسة. قال رحمه الله تعالى: وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني، حافظ ابن حجر العسقلاني صاحب شرح البخاري، فتح الباري في شرح البخاري والمصنفات الكثيرة في علوم الحديث، وهو أشهر من أن يترجم له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وأفتى الحافظ ابن حجر العسقلاني بصحة الصلاة إذا حمل المصلي ميتة ذباب إذا كان في محل يشق الاحتراز عنه. لو أن شخصا كان حاملا لميتة الذباب، إن الآن قررنا أن ميتة الذباب على النجاسة، طيب لو أن مصلي صلى وهو حامل لهذه النجاسة، ما حكم الصلاة؟ الأصل هنا في حكم الصلاة أن الصلاة لا تصح، الصلاة باطلة. طيب إذا كان في محل يشق الاحتراز عنه، يعني محل كثر فيه ذباب جدا بحيث أنه لا يمكن أن يحترز ويصون نفسه عن هذا الذباب، فقال في هذه الحالة ربما سقطت مثلا ذبابة ميتة في جيبه أو ما شابه ذلك، فيعفى عن هذه النجاسة في هذه الحالة طالما أنه يشق الاحتراز عن هذا الذباب. قال رحمه الله تعالى: غير بشر وسمك وجراد، يعني بعد ما بين أن كل الميتات على النجاسة لعموم الآية، استثنى من ذلك بعض أنواع الميتة هي طاهرة. قال: غير بشر، يعني البشر والسمك والجراد على الطهارة، ميتة البشر وميتة السمك وميتة الجراد على الطهارة. قال: لحل تناول الأخيرين، يعني لحل أكل السمك والجراد، ولا شك أن الإنسان إذا أكل السمك أو أكل الجراد هذا سيموت، فدل هذا على أنه طاهر حتى ولو مات وليس بنجس. قال: وأما الأدمي، يعني وأما الدليل على طهارة ميتة الأدمي فلقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. قال وقضية التكريم ألا يحكم بنجاستهم بالموت. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالآية تدل بعمومها على طهارة ميتة الآدمي مطلقا، والحديث يدل بخصوصه على طهارة ميتة المؤمن، فحتى ولو مات فإنه طاهر وليس بنجس. وقول الشيخ رحمه الله تعالى غير بشر أشار هنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الجن والملك. قلنا ميتة البشر على الطهارة، طيب بالنسبة للملائكة وبالنسبة للجن؟ ذكر بعض أصحابنا أن الجن وكذلك الملائكة لو قلنا لها أجسام وتموت فهي أيضا على الطهارة. لماذا؟ قالوا أما بالنسبة للجن فلأنه مكلف بشرعنا، وإن لم نعلم تفاصيل أحكام الجن. وأما بالنسبة للملائكة لشرف الملائكة وعلو قدرهم عند الله سبحانه وتعالى. أما لو قلنا هي ليست أجسام وإنما هي نور يطفأ فلا ميتة لهما، فإذا لا محل للكلام عنهما في هذه المسألة. على كل حال هذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال وغير صيد لم تدرك زكاته، والزكاة هنا بمعنى الذبح. كذلك الصيد، هل هو من جملة الميتات؟ لو أن شخصا صاد صيدا ومات ولم يزكى ولم يستطع أن يزكيه، لم يستطع أن يذبحه ولم يدرك ذلك، نقول هذا حل وبل، يجوز له أن يأكله حتى وإن لم يذبحه، لأن الله تبارك وتعالى أحل الصيد. فزكاة هذا الصيد بصيده. وجاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك فقل. قال وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك لنفسه. إذا أرسلت كلبك يعني كلب الصيد وأمسك صيدا ووجدته ميتا فكل منه، إلا لو وجدت هذا الكلب مثلا قد أكل من هذا الصيد فلا تأكل منه، لأن الكلب حينئذ إنما صاد لنفسه، يبقى صار في هذه الحالة ميتة ولا يجوز الأكل منه. قال رحمه الله تعالى وغير صيد لم تدرك زكاته. قال وجنين مزكاه مات بزكاتها، يعني أيضا هو على الطهارة. لو أن شخصا ذبح شاه فوجد في بطن هذه الشاه حمل ميت، ما حكمه؟ هل نقول بطهارته وجواز أكله ولا نقول بأنه نجس لأنه لم يزكه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. طالما أننا ذبحنا الأم يبقى يجوز لنا أن نأكلها، ويجوز لنا كذلك أن نأكل ما في بطنها، إلا لو أن هذا الجنين نزل حيا، إلا لو أن هذا الجنين نزل حيا وأمكن الشخص اللي هو يذبحه في حياة مستقرة، يبقى في هذه الحالة لابد أن يذبح، إذا لم يذبح ومات فهو ميت. فزكاة الجنين زكاة الأم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وجنين مزكاة، يعني جنين حيوان مزكى أو شاة مزكاة مثلا، مات هذا الجنين بزكاتها، يعني بزكاة هذا الحيوان أو هذه الشاة ونحو ذلك. ثم قال بعد ذلك ويحل أكل دود مأكول معه، ويحل أكل دود مأكول معه، ولا يجب غسل نحو الفم منه. طيب نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم، وأيضا نتكلم بعد ذلك عن أحكام المسكرات المائع منها والجامد، لأن هذه مسألة مهمة جدا، وبإذن الله سبحانه وتعالى نفصل فيها القول في المجلس الذي يكون أو يأتينا في الغد بإذن الله تعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه،